يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما حكم الدين في رجل يشتري له البنك بضاعة ويودعها عنده، وعندما يحتاج بضاعته يشتري منها وهي موجودة عنده في المصنع، علما بأن هذه البضاعة لم يشتري منها أي تاجر آخر غيره، وهذا اتفاق بينه وبين البنك. وإذا كان هذا العمل حراما، فما حكم الدين في العمال الذين يعملون عند هذا الرجل وجزاكم الله خيرا؟ نعتقد أن هذه من الحيل الشرعية التي تكلمنا عنها كثيرا، فلا يجوز شراء أي آلة سيارة كانت أو سواها بطريق البنك، لأن البنك يأكل الربا بهذه الوسيلة، وبالتالي لا يجوز العمل في مثل هذه البنوك للآية التي تعتبر قاعدة إسلامية هامة، ألا وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وللحديث الخاص الذي ينهى عن التعاون على أكل الربا في مثل قوله عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فنحن ننصح كل مسلم يخشى الله تبارك وتعالى ويرجو أن يكون مكسبه حلالا، بحيث أنه إذا دعا الله استجاب له، وعلى العكس من ذلك إذا كان مكسبه حراما فيدعو فلا يستجاب له إذا كان حريصا على ذلك. فنحن ننصحه ألا يكون موظفا في بنك من البنوك، سواء زينت بلفظة إسلامية أو لم تزين، لأن العبرة بالواقع وليس بالأسماء.